أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، تكلمنا أو ما زلنا نتحدث عن تفسير سورة الروم، وما زلنا مع الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمة أو من هذه الآية الكريمة، قول الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهنا أيها الحبيب الغالي، تكلمنا عن ذم الفرقة والتحذير منها ولزوم الجماعة، وهنا لابد أن نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما شابه من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. يلزم المرء جماعة المسلمين في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم ويكون معهم. وحديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. سبحان الله العظيم. وحديث ابن عمر: من فارق، قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. والمقصود بمفارقة الجماعة هنا ليس يعني أي جماعة تنتمي إلى الدعوة مثلا، لا، إنما المراد بالمفارقة الجماعة هنا الجماعة التي لها إمام منتصب، فلا يجوز الخروج على هذا الإمام ولا نكس بيعته. ويؤيد هذا أن هذه الأحاديث الثلاثة وردت بألفاظ متقاربة، وفيها: من خرج من السلطان شبرا بدل من خرج من الجماعة شبرا. والحديث مروى عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية عنه قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وقول شبرا بكسر المعجمة وسكون الموحدة وهو كناية، هو كناية عن معصية السلطان. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقدة البيعة، في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. إلى أن قال رحمة الله عليه الحافظ ابن حجر: قال: والمراد بالميتة الجاهلية يميت، وهي بكسر الميم، حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. وأيضا قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته. بس اسمع لنتعلم، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، لابد أن يكون لك استطاعة. أما إذا لم يكن لك استطاعة وكان في الخروج عليه مفاسد وفوضى فيحرم الخروج في مثل هذه الحال. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، وفي رواية: يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته فقتل فقتلة جاهلية. لا إله إلا الله. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى منها ولا يفي للذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذا الحديث مثل الحديث السابق في الدلالة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه في صحيح مسلم قال: مات ميتة جاهلية هي بكسر الميم، أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. وهذا قريب من كلام الإمام الحافظ بن حجر. وقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية، هي بضم العين وكسرها، عمية وعمية. وأيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قال الإمام أحمد، يعني قتل في أمر لا يعرف يعني هل هو يرضي الله أم غير أم لا يرضي الله. والجمهور قال هكذا قال الإمام أحمد وجمهور العلماء. وقال إسحاق بن راوي هذا كتقاتل القوم للعصبية. وفي معنى قول صلى الله عليه وسلم يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة، قال النووي رحمة الله عليه ومعناه أنما يقاتل عصبية لقومه وهواه، يعني ليس عنده دين، وليس عفوا لا يقاتل على دين، من أجل الدين ومن أجل إعلاء كلمة الله. وأيضا في قوله ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى منها، قال النووي رحمة الله عليه ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله، نسأل الله العافية. وراى مسلم أيضا في صحيحه عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه. وأسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. يعني كل هذا يا إخواني تدلك على حرص الإسلام على لزوم الجماعة ونبذ الفرقة. قال النووي رحمة الله عليه في شرح الحديث فيه الأمر بالقتال من خرج على الإمام وأراد أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شر إلا بقتل فقتل كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. والمرء المسلم يجب عليه أن يتذكر دائما أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال النووي رحمة الله عليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة هو عام في كل مرتد بأي ردة كان، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، قال العلماء. ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج. والحافظ بن حجر قال والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا. قال أبو الكفور رحمة الله عليه قال العلقمي قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث اللي هو في حديث النبي حديث افتراق الأمة في شرح هذا الحديث كتابا قال فيه قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يلد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخبر الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول بخلاف النوع الأول. وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه، ثم الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا أن تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة والسبعونهم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية. قال ابن أبي العز الحنفي في تعليق على حديث الافتراق في شرح الطحوية قال فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهذا يا أخي ما عليه جمهور علماء السلف من أن المقصود بالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وأما الفرقة المخالفة وتذكرنا لا تنسى قبل ذلك لا تنسى ما ذكرنا قبل ذلك أنه ليس معنى أهل السنة والجماعة شعار يرفع بدون التزام بهذه الشعار عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملات. فأهل السنة يلتزمون بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. والبدع ليست على درجة واحدة، فمن البدع المكفرة التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، ومن البدع التي هي أقل درجة ولا تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام. ونتيجة للتفرق السابق، فإن المحققين من أهل العلم لا يدخلون غلاة أهل البدع الذين بدعهم مكفرة ضمن 72 فرقة، ويجعلون حكم 72 فرقة بناء على ذلك حكم أهل الوعيد من أهل الكبائر. انتبه هذه المهمة جدا، يجعلون حكم 72 فرقة بناء على هذا الكلام حكم أهل الوعيد من أهل الكبائر والمعاصي من هذه الأمة الذين لهم حكم الإسلام في الدنيا ويدخلون تحت مشيئة الله في الآخرة، فإن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم ثم مآلهم إلى الجنة. وهذا هو أمثل الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، والله أعلم. وقال الشاطبي رحمة الله عليه إن قول صلى الله عليه وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان الحق فرق، إذ لو كان الحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية، فقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. اسمع لهذه الدرة النفيسة من شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه مشارح لهذا الحديث، قال رحمة الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان حسنا فيما قرأه، إلى أن قال رحمة الله عليه واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجد من هذا الضرب، وأن يكون كل واحد من المختلفين أو من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، فحديث عبد الله بن عمرو قال الذي رواه مسلم في صحيحه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فخرج كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا السلامة، استمسك بهدي الله وهدي رسوله واعمل بما أمرك الله وأمرك رسوله به، وانت يعمل هك الله عنه ورسوله، والله تسلم في الدنيا والآخرة. أيها الحبيب الغالي، لا تنسى أن الشيطان إنما يأكل من الغنم القاصية، إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناجية. وعبد الله بن مسعود لما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال البدع والشبهات, ابتداع في الدين والشبهات. وحديث النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم ضرب, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا, وفي رواية ولا تتفرقوا. فإذا أراد الإنسان في فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه, فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب محارم الله, والداعي على الصراط كتاب الله جل وعلا, والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أيها الحبيب الغالي, هذا الافتراق الذي تشهد الأمة الآن يلبس على كثير من الناس, وذكرنا قبل ذلك حديث افتراق الأمة, وذكرنا رواية معاوية بن أبي سفيان وأنها رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم, وقال الحاكم أنه حديث كبير في الأصول, وحسنه الحافظ بن حجر وابن تيمية رحمة الله عليه والشاطبي والعراقي, وتوارد على ذكره والاستشهاد به أهل العلم في كتب السنة, وقد ورد عن جماعة من الصحابة طرق كثيرة, ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الناجية بأنها الجماعة, يعني إجماع علماء المسلمين كما وصفها في الروايات الأخرى, بأنها في رواية أخرى من الحديث بأنها السواد الأعظم, ورواية السواد الأعظم والله أعلم بإسناد حسن لغيره, رواها في معجم الطبراني الكبير, وكذلك عند ابن ابي عاصم في السنة. وايضا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص انه لما سئل عن الفرقة الناجية قال ما انا عليه واصحابي, وهذه الرواية رواه الترمذي وحسنه ابن العربي والعراقي, وكذلك العلامة الالباني في صحيح الترمذي حسنها. اذا ظهر هذا الامر, اظهر علامة جلية يمكن لأي مسلم أن يستدل بها على الفرقة الناجية, فيتبع ما كان عليه أو ما عليه عامة علماء الأمة الذين يشهد لهم جميع الناس بالأمانة والديانة, ويتبع ما كان عليه العلماء السابقون من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغير من أهل العلم, ويحذر من كل فرقة تتميز عن جماعة المسلمين ببدعة محدثة. اسمعنا هذه الدرة النفيسة من شيخ الإسلام تيمية, قال شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف, لا يتبع طريقة السلف. وقال أيضا, وهذا كلام موجود في مجموع الفتاوى, وقال أيضا فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. ثم قال أيضا رحمة الله عليه ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم, وأما الفرق الباقية فإن أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء, ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها, بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع, فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة, تمسك بهذا الأصل الأصيل. تأبك دائما قال الله قال رسوله, وتنظر إلى إجماع أهل العلم, وتتبع هدي سلفك الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم على هذه الطريقة الحسنة الجليلة. وتوسع الإمام الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام في ذكر سمات الفرق الهالكة, نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل. و أيها الحبيب الغالي, كما ذكرنا قبل ذلك أن أهل العلماء أهل السنة والجماعة في كتبهم بيّنوا أن الفرق الأخرى هي من الفرق الضالة الهالكة المبتدعة, وأنها تستحق دخول النار بسبب ما أحدثته في دين الله من أقوال شنيعة وبدع عظيمة، ولكن في غالبها لا تعتبر كافرة بل تعد من فرق المسلمين. وذكرنا أنها يعني يجرونها مجرى مرتكب الكبيرة، فأمر إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يعني لا يجوز العبد أن يحكم على هذه الفرق أنها من أهل النار كلها، أو أن يحكم على كل واحد منهم أنه من أهل النار، بل هم متوعدون لمخالفتهم للكتاب والسنة وغير ذلك. واسمع لهذه الدرة النفيسة من شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل أو ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. قال: ولا يعني ذلك أن كل فرقة تنتسب للإسلام، عفوا، هذا يستفاد من كلام شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يعني أن كل فرقة تنتسب أو تنتسب إلى الإسلام أنها مسلمة، بل قد تكون كافرة كغلاة الروافض وغلاة الصوفية والفرق الباطنية كالدروز والنصيرية وغيرها. ومورد الافتراق والاختلاف بين هذه الفرق المقصودة هو مسائل الدين الكلية في أصول العقائد، أمور العقائد العامة، وليس الاختلاف الفقهي كما ذكرنا يعني هذا الكلام عن الإمام القرطبي قبل ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلاف يعني الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا بصيرة في الدين، وأن يجنبنا الزلل، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.